سمعت شخصا أكبر مني سنا يقول بعد قول سمع الله لمن حمده لا يقول ربنا لك الحمد، هل يقتصر على قول سمع الله لمن حمده أم يلزمني أن أخبره بالصواب؟ الجواب: الإمام يجمع بين قوله، الإمام المنفرد يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وبين قوله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول هذا الإمام والمنفرد. أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا إلى آخر الدعاء. المأموم ما يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وبالله التوفيق.